الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في كتاب الفرائض، وسبقا بينا أن الفرائض أفردت بدورة مستقلة مطولة، ودرسنا الآن إنما هو قراءة هذا الكتاب من كتاب الروض المربع لفك العبارة ومراجعة المسائل وهكذا. طيب، وقفنا عند العصبة مع الغير، عند قوله والأخت فأكثر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والأخت فأكثر، شقيقة كانت أو لأب واحدة أو أكثر، ترث بالتعصيب ما فضل عن فرض البنت أو بنت الابن فأزيد أي فأكثر. نعم، هذه هي أو هاتان هما العصبة مع الغير، ويجمعها يعني بيت واحد: والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات. والأخوات سيشمل الشقيقات أو لأب، إن تكن بنات سيشمل البنت بنت الصلب أو بنت الابن وإن نزلت. طيب، تفضل يا شيخ. فالأخوات مع البنات أو بنات الابن عصبات. نعم. ففي بنت وأخت شقيقة وأخ لأب للبنت النصف. نعم. وللشقيقة الباقي، ويسقط الأخ لأب بالشقيقة. نعم. لكونها نعم صارت عصبة مع البنت. نعم. وهذا من هذا نعرف شيء، إنه العاصبة مع الغير، العاصبة مع الغير، من هي العاصبة مع الغير؟ الأخوات إن تكن بنات. فالعاصبة مع الغير عندما ترث بكونها عاصبة مع الغير تقوم مقام أخيها. ولذلك في هذه المسألة الآن البنت لها النصف، الأخت الشقيقة انطبقت فيها القاعدة والأخوات إن تكن بنات أخذت الباقي تعصيبا. طيب، الأخ لأب حجب، بمن حجب؟ نقول بالأخت. لماذا؟ لأن الأخت الشقيقة الآن لما كانت عاصبة مع الغير تنزل منزلة أخيها، يعني كأنها أخ شقيق. فلو تصورنا أن المسألة فيها أخ شقيق وأخ لأب، سيكون الشقيق هو العاصب. أكمل يا شيخ. ويسقط الأخ لأب بالشقيقة لكونها صارت عصبة مع البنت، وللذكر الواحد أو الأنثى الواحدة أو الخنثى من ولد الأم السدس والاثنتين منهم. طيب، هنا ميراث ولد الأم أو الإخوة لأم، عنوان جانبي. يقال السدس ألف، هذا الميراث الأول. إذن ولد الأم اللي هو الأخ لأم أو الأخت لأم، ميراثهم يتراوح بين سدس وثلث. السدس إذا انفرد، والثلث إذا كانوا أكثر من واحد. وطبعا الأخ لأم والأخت لأم ميراثهم يختلف عن بقية الورثة. نعطي الأخ لأم مثل الأخت لأم، ما نقول للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب، تفضل يا شيخ. ذكرين أو أنثيين أو خنثيين أو مختلفين فأزيد الثلث بينهم بالسوية. الثلث نضع باء، هذا الميراث الثاني لهم. نعم. لا يفضل ذكرهم على أنثاهم، لقوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. نعم. فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. نعم. أجمع العلماء على أن المراد هنا ولد الأم، يعني الولد الذي في الآية هو ولد الأم. طيب، أكمل يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في الحجب. نعم. وهو لغة المنع، واصطلاحا منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه. ضعوا هذا بين معكوفتين، هذا تعريف الحجب: منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية ألف، أو من أوفر حظيه باء، ثم أغلقوا المعكوفة. إذن الحجب إما أن يكون حجب بالكلية فيقال له حجب حرمان، أو من أوفر حظيه يعني من أفضل حظيه فيكون حجب نقصان. وقبل هذا الحجب الذي نتكلم عنه الآن هو حجب الشخصي، لكن هناك حجب آخر وهو حجب بالوصف. ما هو الحجب بالوصف؟ رق وقتل واختلاف ديني. ويحجب الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاثة: رق وقتل واختلاف ديني. فالرقيق والكافر ومختلف الدين اللي غير المسلم، فهذا محجوب بوصفه، هذا لا تأثير له. يعني لو مات الميت وترك ابن كافر أو رقيق أو قاتل ومعه بنت، فالابن هذا وجوده كعدمه، فنعتبر المسألة فيها بنت فقط. طيب، والحجب الآخر الذي ندرسه الآن هو الحجب بالشخص، يعني أن يحجب بسبب وجود شخص آخر هو تسبب له في الحجب، الحجب الكلي أو الحجب الجزئي، حجب الحرمان أو حجب النقصان. فضل. ويسمى الأول حجب حرمان وهو المراد هنا. نعم. يسقط الأجداد. هنا سيتكلم عن حجب الحرمان بالذات، لا ما راح يتكلم عن حجب النقصان. إيش هو حجب النقصان؟ يعني مثلا وجود عدم وجود البنت، عدم وجود بنت ووجود بنت ابن ستأخذ النصف، فإن وجدت البنت حجبتها من النصف إلى السدس نزلت، هذا نسميه نقصان. هو الآن لا يريد هذا، هو يتكلم الآن عن الحجب اللي هو حجب الشخص الذي يسبب الحرمان. طيب أكمل. إيش وهو المراد هنا؟ طيب. يسقط الأجداد بالأبي لإذلائهم به. إذن الأجداد ضعوا رقم واحد، الآن نتكلم عن الأجداد كيف يسقطون، من الذي يسقطهم بالكلية؟ بالأب. تفضل. ويسقط الأبعد من الأجداد بالأقرب كذلك. نعم. وتسقط الجدات من قبل الأم والأبي. الجدات اثنان. نعم. لأن الجدات يرثن بالولادة والأم أولاهن لمباشرتها الولادة. نعم. والثالث ولد الابن. ويسقط ولد الابن بالابن ولو لم يدل به لقربه. نعم. ويسقط ولد الأبوين. ضع رقم أربعة. ذكرا كان أو أنثى بابن وابن ابن وإن نزل. وأب من هو ولد الأسمع ولد الأبوين، من هو هذا؟ الأخ الشقيق أو الأخت الشقيقة. نعم. وأب حكاه ابن المنذر إجماعا. نعم. تفضل. ويسقط ولد الأب، يعني معناه أن الأخ الشقيق والأخت الشقيقة يسقطان بالفرع الوارث من الذكور، وبالأب يسقطان، لكن ما يسقطان حرمانا بالإناث، بالعكس، والأخوات إن تكون إناث والأخوات إن تكون بنات. نعم. طيب أكمل. ويسقط ولد الأب بهم أي بالابن وابنه وإن ولد نزل. الأب اللي هو الخامس الآن هو أخ أو أخت لأب. تفضل. وبالأخ لأبوين اللي هو الشقيق. نعم. وبالأخت لأبوين إذا صارت عصبة مع البنت أو بنت الابن. نعم، لأن الأخت إذا الشقيقة إذا كانت عاصبة مع الغير فتنزل منزلة أخيها، تصبح مثل أخيها، مثل ما مر معنا. السادس رقم هؤلاء المحجوبين. ويسقط ولد الأم بالولد ذكرا كان أو أنثى اللي هو الأخ لأم والأخت لأم. وبولد الابن كذلك وبالأبي وأبيه وإن علا. لاحظوا قال أن ولد الأم يسقط بولد الابن، بولد الابن، قال بالولد أول شيء، قال يسقط بالولد، من هو الولد؟ يعني سيسقط بالابن وبالبنت. وبولد الابن اللي هو من هو ابن اللي هو ابن الابن وبنت الابن. طيب. وكذلك بالأبي وأبيه وإن علا. نعم. ويسقط به أي بأب أي بأبي الأبي وإن علا كل ابن أخ وكل السابع. عم. وهذا الثامن. نعم. وكل عم وابنه لقربه. نعم. ومن لا يرث برق أو قتل أو اختلاف دين لا يحجب حرمانا ولا نقصانا. نعم، يقصد بهذا الآن هذا اللي سمينا إيش الحجب بوصف، الرق والقتل ثلاثة هذه واختلاف الدين. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب العصبات. نعم. من العصب وهو الشد. نعم. سموا بذلك لشد بعضهم أزر بعض. نعم. وهم كل من لو انفرد لأخذ المال بجهة واحدة. لو انفرد هذا ألف، أخذ المال كاملا. نعم. نعم. كالأبي، المقصود هنا شوفوا، أخذ المال، أخذ المال كله بجهة واحدة، أخذه بجهة واحدة يعني هي الجهة القربة، الجهة القريبة. نعم. والجهات وهي البنوة، هذه الجهة الأولى، الجهة التي تليها الأبوة، ثم الجهة الثالثة التي تليها اللي هي الجدودة مع الإخوة، ثم بنو الإخوة، ثم العمومة وبنوهم، دخلهم في جهة واحدة. طيب، ثم الولاء، وهكذا. فمن كان في جهة مقدمة حجب من بعده، ومن كان في نفس الجهة، في نفس الجهة ننظر في الجهة نفسها بالقرب وبعدين بالقوة. بالقرب كيف؟ يعني يكون مثلا ابن ابن، أو نعم ابن ابن وابن ابن ابن، في واحد أقرب من الثاني، هذول اتفقوا في الجهة لكن اختلفوا في القرب. فطيب إذا تساووا في القرب، مثلا ابن أخ وابن ابن أخ، سنقدم الأقرب مع اتحادهم في الجهة، كلهم من جهة واحدة. لكن أحيانا يتحدون في الجهة والقرب، مثل إيش؟ ابن أخ وابن أخ، هؤلاء اتحدوا جهة واتحدوا قربا، فالتمييز بينهم يصير بالقوة. فننظر هل كلاهما شقيق أو لأب أو مختلفان، فإن كان شقيق كلاهما لشقيق، ابن أخ شقيق، خلاص إذن بينهم. إذا كان لا والله واحد فيهم ابن أخ شقيق والثاني ابن أخ لأب، يصير من هو العاصب في هذه الحالة؟ ابن الأخ الشقيق. بماذا قدم؟ بالجهة؟ جواب لا، كلهم جوا جهة واحد. بالقرب؟ لا، كلهم قرب واحد. بالقوة، واضح هذا؟ قال: فبالجهة التقديم ثم بقربه، وبعدهم التقديم بالقوة جعله، وبعدهم التقديم بالقوة جعله. عشان تتضح الصورة، مثال واحد سأذكر الآن. عندك ابن أخ لأب، وعندك ابن ابن أخ شقيق، من العاصب؟ ابن أخ لأب وابن ابن أخ شقيق، من العاصب؟ نمشي بالتدريج. في الجهة كلهم جهة واحدة، طب مين العاصب صار؟ كلهم من جهة واحدة، مين العاصب؟ ما في الثاني الأول، مين الأول؟ مين هو؟ ابن إيه؟ أنا قلت إيش الآن؟ مثال أكرره: ابن أخ لأب وابن ابن أخ شقيق، مين هو العاصب الأقرب؟ ابن الأخ لأب، أقوى من الشقيق. كيف؟ الجهة واحدة، ننتقل للقوة ولا للقرب؟ للقرب. مين أقرب؟ ابن الأخ لأب أقرب، هو يرث. لو اتحدا في القرب ننتقل إلى التفضيل بالقوة. اقرأ يا شيخ. قال: كالأبي والابن والعم ونحوهم. واحترز بقوله بجهة واحدة عن ذي الفرض، فإنه إذا انفرد يأخذه بالفرض والرد، يعني بجهتين. انتبهوا، لو مات الميت وترك بنت، فقط بنت، كم للبنت؟ النصف. طيب إيش نعطيها؟ النصف. النصف الثاني فين؟ إذا لم يوجد وارث فلها ردا، تأخذ النصف فرضا والباقي ردا، ما في تعصيب بنت هذه، والباقي ردا. يصير إيش المسألة؟ يصير أخذت كل المال لكن أخذته من جهتين، بسبب جهتين، بالفرض وبالرد. لكن هذا العاصب يأخذ كل المال بجهة واحدة وهو التعصيب. تفضل يا شيخ. ومع ذي فرض يأخذ ما بقي بعد ذوي الفروض. إذن هذا باء، ومع ذي فرض سيأخذ ما بقي بعد ذوي الفروض. طيب. ويسقط إذا استغرقت الفروض التركة. طيب، هذا يصير إيش؟ الحالة الثالثة، ممكن يسقط ولا يأخذ شيء، هذا جيم. نعم. فالعصبة من يرث بلا تقدير. نعم. ويقدم أقرب العصبة فأقربهم ابن فابنه وإن نزل. طيب. لأنه جزء الميت. معليش هذه الجهة الأولى. طيب هذا واحد الجهة الأولى. طيب ثم الأب. نعم هذه الجهة الثانية. لأن سائر العصبات يجلون به. نعم. ثم الجد أبوه وإن علا لأنه نعم. أب وله إيلاد. إيه. له إيلاد يعني ولادة له حق ولادة على هذا الوارث. نعم. ومع عدم أخ لأبوين أو لأب. إيه. طيب. فإن اجتمع معهم فعلى ما تقدم. ما تقدم اللي هو توريثه معهم إذا كان لا يوجد صاحب فرض في خياران، وإن كان وجد صاحب فرض ثلاث خيارات. تفضل. ثم هما أي ثم الأخ لأبوين ثم ثم لأب ثم بنوهما. ترى بنوهما هي الجهة الرابعة يعني الجهة الثالثة ستشمل الجد مع الإخوة. ثم بنوهما هذه الجهة الرابعة. إيه. تفضل. أي ثم بنو الأخ الشقيق ثم إيه؟ بنو الأخ لأب وإن نزلوا. نعم. أبدا ثم عم لأبوين ثم عم لأب ثم بنوهما كذلك. هذه الجهة الخامسة اللي هو الأعمام وبنو الأعمام كلهم جهة واحدة، لكن سنفضل الأعمام على بني الأعمام. بماذا؟ بالجهة ولا بالقرب؟ بالقرب. ترى القرب بالنسبة للأجداد أبو الأب وأبوه أيهم أقرب؟ الأب الأب وهكذا. طيب تفضل. فيقدم بنو العم الشقيق ثم بنو العم لأب ثم أعمام أبيه لأبوين ثم أعمام أبيه لأب ثم بنوهم كذلك. طيب الآن لاحظوا عم الأب هذا أقرب، وأعمام الأب الأب هذا أعلى، يعني ممكن عمك المباشر هذا أقرب من عم أبيك، وعم أبيك أقرب من عم جدك وهكذا، لكن الجهة واحدة. تفضل. يقدم ابن العم الشقيق على ابن العم لأب ثم أعمام جده ثم بنوهم كذلك. أعمام جده. نعم. ثم أعمام أبي جده ثم بنوهم كذلك وهكذا. نعم وهكذا إلى أن نصل إلى أبينا آدم عليه السلام. تفضل. لا يرث بنو أب أعلى وإن قربوا مع بني أب أقرب وإن نزلوا. نعم. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه. نعم. وأولى هنا بمعنى أقرب لا بمعنى أحق. نعم. لما يلزم عليه من الإبهام والجهالة. نعم يعني لو قلنا أحق يصير فيها جهالة وإبهام من هو الأحق، لكن إذا قلنا أقرب لا واضح الأقرب من هو. الابن أقرب من الأب، والأب أقرب من الجد، والعم أقرب من ابن العم وهكذا. تفضل. فأخ لأب وابنه وإن نزل أولى من عم ولو شقيقا ومن ابنه ومن ابنه. نعم. وأخ لأب أولى من ابن أخ لأبوين. أي طبعا معروف ليش أخ لأب أولى من العم. فرق في الآن فين؟ في الجهة، الجهة مختلفة. طيب تفضل. وابن الأخ يعني أولى من ابن الأخ، يعني يقصد أن الأخ أولى من ابن الأخ، هذا مو عشان اختلاف جهة، هذا عشان قرب. تفضل يا شيخ. وهو أي ابن أخ لأبوين أو ابن أخ لأب أولى من ابن أخ لأبوين. هذا للقرب. لقربه. نعم. ومع الاستواء في الدرجة كأخوين وعمين يقدم من لأبوين على من لأب. هذا عشان القوة. تفضل. لقوة القرابة. نعم. فإن عدم عصبة النسب ورث المعتق ولو أنثى. نعم. هذه الأنثى يقول لو أنثى العصبة، هذه عصبة الولاء. العصبة سينقسمون عصبة النسب وعصبة بالولاء. اللي هم عصبة بالنفس يعني. هو يقول إذا عدم عصبة النسب ننتقل إلى الولاء. قال ورث المعتق، هذا شرحناه، ولو أنثى يعني، ولو كانت المعتق أنثى، وهذا الموضع الوحيد التي ترث فيه الأنثى بالتعصيب، وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة، ولا النساء ما فيهم عصبة ترى. طيب، بقوله عليه السلام الولاء لمن أعتق، متفق عليه. طيب اكتبوا بالله عند قول ورث المعتق ضعوا رقم واحد، ثم عصبته يعني عصبة المعتق اللي هو الأقرب فالأقرب المعتق، افهموا عليه. الآن العبد لما مات وله مال ولم يتزوج، ما عنده أولاد، أو تزوج لكن ما عنده أولاد، فالزوجة أخذت ربعها، الباقي لمن؟ نقول للمعتق السيد الذي أعتق. طيب المعتق غير موجود، ميت، وأولاده موجودين عصبته، فننتقل إلى أولاده، ما في آبائه، ما في إخوت إلى إخوته، فهمت علي؟ ما في أبناء الإخوة، ما في العم، ما في ابن العم، هذا معنى ثم عصبته الأقرب فالأقرب نسبا. ثم مولى المعتق ضعوا رقم ثلاثة، من هو مولى المعتق؟ يعني العبد لما أعتق ومات وعنده مال وليس له وريث بالنسب ولا بالفرض ولا بالعصبة، انتقلنا للمعتق فوجدنا المعتق مات ولم يترك أحدا، لكن المعتق ترك سيدا أعتقه، معنى واحد أعتق عبد والعبد أعتق عبد آخر، فالعبد الأخير هذا لما مات ترك سيده المعتق، والمعتق وجدناه مات أيضا قبل العبد فترك سيده المعتق، المعتق يعني. طيب تفضل يا شيخ. وهكذا يعني سيرث العبد إذا مات، أنا أقصد عبد أعتق، ما أتكلم على عبد، عبد إذا مات ما حد يرث ماله لسيده، تكلم على معتق، عبد معتق وترك مالا ولا وارث له، آخر وارث يرثه اللي هو المعتقه، فإن لم يكن له معتق نبحث عن عصبة المعتق. من عصبة المعتق لو مشينا بالترتيب، عصبة المعتق منهم راح نمشي أبناء وآباء وإخوان وأولاد إخوان وأعمام وأبناء أعمام، ومين بعدين؟ معتقيه، فهمت علي؟ هذا معتق المعتق. طيب معتق المعتق وهكذا. طيب ما في معتق المعتق، وجدنا مات معتق المعتق لكنه ترك ابنا أو أبا أو أخا أو ابن أخ أو عم أو ابن عم أو معتق آخر. طيب تفضل. ثم عصبته كذلك، هذا رقم أربعة. طيب ما عنده معتق، ما وجدنا له أحد، فالرد هذا الخامس، فالرد. ثم ذو الأرحام هذا السادس، يعني نرد إذا ما كان عندنا. انتبهوا معي الآن، إحنا قلنا سنعطي العصبة، ما في عصبة، العصبة لما نقول عصبة ما نقصد عصبة النسب بس، عصبة بالنسب ولا بالولاء، لم نجد عصبة سننتقل لماذا؟ للرد. ثم إذا لم يكن هناك رد سننتقل إلى ذوي الأرحام، وهذولا هؤلاء لهم باب خاص. تفضل يا شيخ. فصل، اكتبوا العصبة بالغير، عصبة بالإيش؟ بالغير. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: يرث الابن مع البنت مثليها، ويرث ابنه أي ابن الابن مع بنت الابن مثليها، لقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ويرث الأخ لأبوين مع أخت لأبوين مثليها. ويرث الأخ لأب مع أخته مثليها، لقوله تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. طيب كم عددهم الآن اللي عصبوا بالغير؟ الابن مع البنت واحد، ابن الابن مع بنت الابن اثنين، طبعا بنت الابن قد تكون أخته قد تكون بنت عمه، الأخ لأبوين اللي هو الأخ الشقيق مع الأخت الشقيقة ثلاثة، الرابع الأخ لأب مع الأخت لأب، وهذا يجمعها في بيت واحد. قالوا والابن والأخ مع الإناث يعصبانهن في الميراث. والابن، الابن هذا يشمل كم؟ اثنين، الابن وابن الابن. والأخ، الأخ يشمل اثنين، الأخ الشقيق والأخ الأب. مع الإناث، لما نقول مع الإناث معنى الابن مع البنت، وابن الابن مع بنت الابن، والأخ الشقيق مع الأخت الشقيقة، والأخ الأب مع الأخت الأب، يعصبانهن في الميراث. كيف يعصبان؟ تعصيب إيش؟ تعصيب بالغير. تفضل يا شيخ. وكل عصبة غيرهم، أي غير هؤلاء الأربعة، كابن الأخ والعم وابن لعم وابن المعتق وأخيه، لا ترث أخته معه شيئا. إذن هذه القاعدة ما تصدق على العم، نقول العم والعمة وابن العم وبنت العم، لا، هذا ينحصر في الأربعة هؤلاء، الابن والأخ فقط. تفضل يا شيخ. لأنها من ذوي الأرحام. نعم. والعصبة مقدم عليهم. نعم. وابن عم أحدهما أخ لأم للميتة أو زوج لها، له فرضه أولا والباقي بعد فرضه لهما تعصيبا. طيب، واضح المسألة هذه. يقول إذا كان ابن عم، ابن عم أحدهما أخ لأم، يعني هو ابن عم هو أخ لأم، فنورثه بماذا؟ بأنه ابن عم ولا أخ لأم ولا بالاثنين؟ بالاثنين، بالاثنين. فهمت عليه؟ طيب، أكمل. فلو ماتت امرأة عن بنت وزوج هو ابن عم، يعني زوجها البنت هذه زوجها هو نفسه ابن عمها، ماتت المرأة تركت زوجها، زوجها ابن عمها، فإن نظرنا إليه كزوج سيرث الربع، وإن نظرنا إليه كابن عم عاصب أقرب عاصب سيرث الباقي. طيب، نورثه كيف؟ نورثه بالاثنين، نعطيه الربع على أنه زوج ونعطيه الباقي على أنه عاصب. قال فتركتها بينهما، نعم، بالسوية. أيوة. يقصد الآن، لاحظوا هذا، يقول هذه المرأة ماتت عن بنت، البنت لها النصف هكذا، والزوج، الزوج كم له؟ الربع، وعاصب له الربع فرضا وله الباقي تعصيبا، ولهذا قال فتركتها بينهما بالسوية. وإن تركت معه بنتين فالمال بينهم أثلاث، لأن البنتين سترث ماذا؟ البنتين سيرثن الثلثين، وهو سيرث الربع وعاصب، فإذا أخذنا الثلثين الباقي له. طيب، قال ويبدأ بذوي الفروض فيعطون فروضهم، وما بقي للعصبة لحديث ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي في الأولى رجل عصبة. ويسقطون، أي العصبة، انتبهوا المسألة الجاية، المسألة الجاية هذه إيش هي؟ تسمى المسألة، إذا أردتم أحسن أسماءها، فتسمى اليمية، وتسمى الحجارية، الحجرية، وتسمى اليمية، وإذا أردتم أسوأ أسماءها فتسمى الحمارية. قال ويسقطون، أي العصبة، إذا استغرقت الفروض التركة لما سبق، حتى الإخوة الأشقاء. طب اسمعوا، الآن هو ذكر المصنف قاعدة، ثم ذكر ما مسألة اختلفوا في استثنائها من القاعدة. قال ويسقطون، أي العصبة، إذا استغرقت الفروض التركة لما سبق، هذا مسلم. ثم قال حتى الإخوة الأشقاء في الحمارية، يعني في المسألة الحمارية، هذا ما هو مسلم، هذا محل خلاف. ما هي الحمارية؟ قال وهي زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء. زوج كم للزوجة مشايخ؟ النصف. أم كم للأم؟ السدس. ليش؟ لما تعطوها الثلث؟ لوجود جمع الإخوة، إذا لها السدس. ثم قال وإخوة لأم لهم الثلث، وإخوة أشقاء ماذا لهم؟ عصبة يأخذون الباقي. الآن المسألة من ستة، الزوج له النصف كم؟ ثلاثة، هي احفظوا الآن، ثلاثة، والأم لها السدس كم من الستة؟ واحد، أصبحت أربعة. والإخوة لأم لهم الثلث كم؟ كم ثلث الستة؟ اثنان. انتهت، استغرقت التركة. جئنا للإخوة الأشقاء عصبة، فيأخذون ما تبقى، ما تبقى شيء. فهمتوا المسألة هذه؟ طيب، لا تلاحظون أمرا غريبا في هذه المسألة، وهو ماذا؟ إنه الإخوة لأم ورثوا إخوة الميت لأمه ورثوه، وإخوته الأشقاء لم يرثوا، صح ولا لا؟ هذه المسألة الحمارية. طيب ليش سميت حمارية؟ سنعرف. قال وللإخوة من الأم الثلث وتسقط الأشقاء، قال لزوج النصف للأم السدس وللإخوة من الأم الثلث وتسقط الأشقاء لاستغراق الفروض التاركة. فهمت المسألة؟ طيب اكتبوا عندها وعنه لا يسقطون ويشاركون الإخوة لأم، وعنه يعني الإمام أحمد ما يسقطون ويشاركون الإخوة لأم، وهو قضاء عمر رضي الله عنه الأخير ومذهب مالك والشافعي، هذا مذهب مالك والشافعي، وإسقاطهم هو مذهب أحمد وأبي حنيفة. طيب قال روي عن علي وابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وأبي موسى رضي الله عنهم وقضى به عمر أولا ثم وقعت ثانيا فأسقط ولد الأبوين، فقال بعضهم يعني الأشقاء يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حمارا أليست أمنا واحدة، وفي بعض الروايات هب أن أبانا كان حجرا ملقى في اليم، عشان كذا قيل لها اليمية والحجرية، فشرك بينهم يعني عمر رضي الله عنه، ولذلك سميت بالحمارية. إذن المذهب أنه لا، احنا ماشيين على القاعدة على القياس، القياس يقول إيش؟ يقول هم عصبة فيأخذون ما تبقى، واضح هذا. والقول الثاني اللي قضى به عمر أخيرا وهو أنه لا، أنه هؤلاء إخوة لأم، والإخوة الأشقاء في الحقيقة هم إخوة لأم وزيادة، فورثهم كإخوة لأم، يعني أدخلهم في بعض واعتبرهم كلهم إخوة لأم. فهمتوا؟ هذا هو القول الثاني، والظاهر أنه هو الصواب، والله تعالى أعلم. طيب أكمل يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب أصول المسائل والعول والرد. يعني ثلاثة أبواب هذه: أصول المسائل والعول والرد. أصل المسألة، ما هو أصل المسألة؟ تفضل يا شيخ. أصل المسألة مخرج فرضها أو فروضها. طيب كم هي الفروض؟ والفروض ستة. ما هي؟ نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس، هذه هي الفروض القرآنية. رقموها لو سمحتم من واحد إلى ستة، سبق الكلام عنها، تفضلوا. وثلث الباقي ثبت بالاجتهاد. هو الخلاف في ثلث الباقي، هل ثلث الباقي يعتبر فرض ولا هو ليس فرضا؟ هذا المعنى، يقول لا، هذه اللي وردت في القرآن، وأما ثلث الباقي فهذا اجتهاد. ومر معنا ثلث الباقي في مسألة العمريتين وفي مسألة الجد. طيب الأصول يعني أصول المسائل، يقول سبعة. أصول المسائل سبعة، ما هي؟ إما أربعة، أربعة ضعوا لها رقم عاد. أيوة. أربعة ألف، خلاص ألف. أيوة. أربعة عفوا هو أربعة ستاتي، لكن هو الآن ما يتكلم عن الأصل، هو يقول أصول المسائل سبعة، أربعة ما فيها عول وثلاثة يدخلها العول، هذا اللي يقصد. طيب ما هي أصول المسائل إذن؟ قال فنصفان من اثنين، اثنين نضع واحد، هذا الأصل الأول، مثل زوج وأخت شقيقة أو لأب ويسميان باليتيمتين، لأنه نصفان زوج وأخت، الزوج له النصف والأخت لها النصف، أو نصف وما بقي، مثل الزوج والعم، الزوج له نصف والعم له ما بقي، من اثنين مخرج النصف، وثلثان وما بقي من ثلاثة، ثلاثة ضعوا رقم اثنين، هذا الأصل الثاني، مخرج الثلثين، كبنتين وعم، البنتين لهم الثلثين، لهم الثلثان والعم عاصب، أو ثلث وما بقي كأم وإيش وأب. طيب من ثلاثة مخرج الثلث، أو هما يعني الثلثان والثلث كأختين لأم ثلث وأختين لغيرهما لغير أم ثلثان، من ثلاثة لتساوي مخرج الفرضين فيكتفى بأحدهما. يعني إذا عندنا مسألة فيها نصف ونصف فالمسألة من اثنين، وإذا كان ثلث وثلث فالمسألة من ثلاثة، أو ثلث وما بقي فالمسألة من ثلاثة، وربع وما بقي ستكون من أربعة، مثل زوج له الربع وابن عاصب من أربعة، إذن أربعة، هذا الأصل الثالث رقم ثلاثة، مخرج الربع. أو ثمن وما بقي كالزوجة والابن، الزوجة ثمن والابن عاصب، من ثمانية، ثمانية هو الأصل الرابع، مخرج الثمن من ثمانية هو مخرج الثمن. أو ربع مع نصف، ربع مع نصف كزوج وبنت، الزوج ربع والنصف البنت، من أربعة. لماذا؟ لأن الأربعة والإثنين، الإثنين تدخل في الأربعة، فإذا نكتفي بالأربعة ونجعلها هي أصل المسألة لدخول مخرج النصف في مخرج الربع. وثمن مع نصف مثل زوجة وبنت وعم، الزوجة ثمن والبنت نصف والعم عاصب، فعندنا ثمانية واثنين، ثمانية واثنين، الإثنين تدخل في الثمانية. قال من ثمانية لدخول مخرج النصف في الثمن، فهذه أربعة أصول لا تعول، لا يدخلها العول، لأن العول ازدحام الفروض ولا يتصور وجوده في واحد من هذه الأربعة. الآن سينتقل إلى الأصول التي تعول وهي ثلاثة. قال والنصف مع الثلثين كزوج له النصف وأختين ثلثان لغير أم. قال من ستة، يا مشايخ ستة يعتبر الأصل رقم كم؟ خمسة، الأصل الخامس خمسة، لتباين مخرجهما وتعول السبع. كيف سارت الآن لما يقول نصف وثلثين؟ النصف من اثنين والثلثان من ثلاثة، عندنا اثنين وثلاثة، العلاقة بينهما تباين، نضرب الاثنين في الثلاثة ستة، عشان كذا يطلع الأصل ستة. أو النصف مع الثلث، نصف مع ثلث كزوج وأم وعم، الزوج نصف والأم ثلث والعم عاصب، من ستة لتباين المخرجين، إذا تباين المخرجان ضربنا الرقمين في بعض. أو النصف مع السدس كبنت نصف وأم سدس وعم عاصب، من ستة لدخول مخرج النصف في السدس. أو هو أي السدس وما بقي كأم وابن، أم ستة سدس يعني والابن عاصب، من ستة مخرج السدس. وتعول الستة إلى عشرة شفعا ووترا، ووترا الستة الأصل ستة يعول إلى سبعة وإلى ثمانية وإلى تسعة وإلى عشرة، هذا معنى شفعا ووترا ووترا. فتعول إلى السبعة كزوج وأخت لغير أم وجدة، وإلى ثمانية كزوج وأم وأخت لغيرها، وإلى تسعة كزوج وأختين لأم وأختين لغيرها، وإلى عشرة كزوج وأم وأخوين لأم وأختين لغيرها، وتسمى ذات الفروخ لكثرة عولها. خلونا نأخذ واحدة منها. قال تعول إلى سبعة كزوج وأخت لغير أم وجدة، الزوج كم له؟ نصف، والأخت لغير أم نصف، والجدة سدس. المسألة من ستة، الزوج له نصف ثلاثة، والأخت لها نصف ثلاثة، والجدة لها سدس واحد، صار المجموع كم؟ سبعة. وأصل المسألة كم؟ ستة. فإذا عالت المسألة من ستة إلى سبعة. فهمتوا المسألة؟ خذوا الأخيرة. قال لأن هذا كله مشروح في الدرس الموسع، هذا في الدورة الموسعة هناك. قال وإلى عشرة مثل زوج نصف، أم سدس، أخوين ثلث، أختين ثلثين، صارت المسألة من كم؟ من ستة. الزوج له النصف ثلاثة، احسبوها اجمعوها في يدكم، الزوج نصف ثلاثة والأم سدس واحد أربعة، والأخوين ثلث اثنان، كم وصلنا؟ ستة، والأختان ثلثان أربعة مع الستة عشرة. إذن الأصل ستة عالى إلى عشرة. ثم قال والربع مع الثلثين كزوج وبنتين وعم من اثني عشر، ونعم الزوج له الربع والبنتين ثلثان والعم عاصب، فصار عندنا أربعة وثلاثة، نضربها في بعض اثنى عشر، الأصل من اثنى عشر، اثني عشر هذا الأصل رقم ستة. قال لتباين المخرجين أو الربع مع الثلث كزوجة وأم وعم، الزوجة الربع والعم ثلث، عفوا الأم ثلث والعم عاصب، قال من اثني عشر كذلك. أو الربع مع السدس كذلك من اثني عشر، كربع كزوج ربع وأم سدس وابن عاصب، من اثني عشر للتوافق، التوافق بين الأربعة والستة، الأربعة والستة بينهما توافق، يتوافقان في أنهما يقبلان القسمة على اثنين، فإذا قسمنا الأربع على اثنين اثنين، وإذا قسمنا الستة على اثنين ثلاثة، فنضرب كامل أحدهما في وفق الثاني، يعني إما الستة في الاثنين أو الأربعة في الثلاثة. الشيخ أعطينا ثلاث دقائق ونبهني. طيب، قال وتعول الاثنى عشر إلى سبعة عشر وترا، معناه الاثنى عشر ستعول إلى كم؟ ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر فقط، ما تعول بالزوج. قال فتعول لثلاثة عشر، لثلاثة عشر كزوج وبنتين وأم، ولخمسة عشر كزوج وبنتين وأبوين، وإلى سبعة عشر كثلاث زوجات وجدتين وأربع أخوات لأم، نعم، وإيش، وثمان أخوات لأبوين، وتسمى أم الأرامل وأم الفروج. طيب، تبغون نجرب كيف وصلت هكذا؟ فتعول لثلاثة عشر، قال في البداية كزوج نصف وبنتين وأم، قلنا هذه من المسألة من 12. لما نقول الزوج له الربع من 12 كم؟ بسرعة، الربع ثلاثة، والبنتين ثلثان ثمانية، وصلنا ل 11، والأم سدس اثنان فوق ال 11، اثنين فوق 11 13، هذه عالت إلى 13. قال والثمن مع السدس كزوجة وأم وابن، زوجة ثمن أم سدس وابن من 24 لتوافق المخرجين، أو الثمن مع ثلثين كزوجة وبنتين، زوجة ثمن بنتين ثلثان أخ شقيق عاصب من 24 للتباين. وتعول يعني 24 مرة واحدة إلى 27، ولذلك تسمى البخيلة لأن ما تعول إلا مرة واحدة إلى 27، كزوجة ثمن وأبوين أبو أم يعني سدس سدس وابنتين ثلثان، وتسمى المنبرية. طيب، تعول هذه إلى 27. وإن بقي بعد الفروض شيء ولا عصبة معهم، رد الفاضل على كل ذي فرض بقدره، أي بقدر فرضه. اكتبوا عنوان جانبي مسألة الرد، لقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض غير الزوجين، فلا يرد عليهما لأنهما ليس من ذوي القرابة. الرد يكون على أصحاب الفروض والعصبة إلا الزوج، والزوج لا يرد عليهما، فنعطي الزوج نصيبه أو الزوجة نصيبها، ونرد الزائد على الورث الباقين. قال فإن كان من يرد عليه واحدا أخذ الكل فرضا وردا، واحدا ضعوا ألف، وإن كانوا جماعة باء، وإن كانوا جماعة من جنس باء كبنات أو جدات فبالسوية، وإن اختلف جنسهم جيم فخذ عدد سهامهم من أصل ستة واجعل عدد السهام المأخوذة أصل مسألتهم، فجد وأخ لأم من اثنين، لأنه شوف عفوا، فجدة وأخ لأم، الجدة لها السدس والأخ لأم له السدس. تخيلوا معي إنه جدة سدس وأخ لأم سدس، والمسألة من ستة، أعطينا كل واحد واحد واحد والباقي نرد عليهما، فنعدل المسألة نفسها ونجعل المسألة بدل من ستة نجعلها من اثنين. قال وأم وأخ لأم من ثلاثة، وأم وبنت من أربعة. الشيخ محمد واضحة هذه ودنا نشرحها، كما ترون. طيب، قال وأم وابنتان من خمسة، لأن الأم لها السدس والبنتين ثلثان، يعني واحد وأربعة مجموعها خمسة، وإن كان معهم زوج نقف هنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.